بسم الله الرحمن الرحيم. ولي المتقين، والحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاسم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مرحلة الغربة الثانية التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي حال انفتاح ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: السفيه، وفي رواية: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي هذا الحديث الشريف بيان مصدر ضلال الناس، وأن الضلال لا يأتي من قبل العلماء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. كذلك نقول: ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من لا علم عنده فأضل الناس. وما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وفي حال تداعي حملات الغزو الفكري الداخلي والخارجي علينا من كل حدب وصوب إلى غير ذلك مما يعيشه المسلمون في قالب أزمة فكرية غثائية حادة أفقدتهم إلا من عصم الله توازنهم وزلزلت كيانهم وشوهت أفكارهم، كل بقدر ما عل من أسبابها ونهل، فثار الدخل وثار الدخن وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنشر إفكهم ونثر بدعهم، حتى أصبحت في كف كل لاقط، فاستشرت في الآفاق وامتدت من دعاتها الأعناق، وعاتوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء بأقوام بعد أقوام، إلى غير ذلك من الويلات التي يتقلب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. وفي غمار ذلك كله تجسدت الأدلة المادية التي قامت في ساحة المعاصرة على ما ذر قرنه من الخوض في شريعة الله بالباطل، وما تولد عن ذلك من فتن تغلي مراجلها لذهاب العلماء وقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ وتولي ألسنتهم وأقلامهم يوم الزحف على كرامته. فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا، ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. ها نحن نرى بين الحين والآخر سربا من المبتدعة يحاولون اقتحام بقايا العقبة لتكثيف الأمية الدينية وزيادة غربة الإسلام بين أهله. لو كانت دعوات القوم حبيسة الأوراق رهينة الأدراج لهان الأمر، ولكان من الخطأ الرد عليها وتنبيه المسلمين إليها، لأنه يكون حينئذ إشهارا لفكرة ماتت في مهدها، ولفتا لأنظار المسلمين لينظروا في زيفها. ولكن ولأن لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق، وبجانب أن هذه الآراء الضالة والإلحادية تنشر على نطاق واسع ويفتح لها صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، فهذا يحتم أن يحكم عليها الحكم الشرعي اللائق بها. كما أن في التعرض لإبطال هذه الضلالات التي شاعت وانتشرت فائدة للباهت المبتدع نفسه، لأنه يحتمل أن يعود إلى رجده ويرجع عن غيه إذا كان إنما أتي من قبل داء الجهل. فإن كان أتي من قبل داء الهوى فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خاصة أننا ونحن بصدد الرد على مقالة هذا الذي أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، فمن مصلحته أن يرجع ومن مصلحته أن يتوب. فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له منها نصيب. من كذب بالشفاعة فليس له منها نصيب. أيضا إن أصر على يعني هذا الضلال فأيضا يعود الرد عليه بفائدة عليه، لأن الفائدة هنا في هذه الحالة تنحصر في تقليل عدد المتورطين المضللين بجهله وفتنته، وإلا فقد قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نحن لا نتعرض بالذات لهذه الواقعة، لأن الواقعة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، ما بين مقالة أطلعني عليه أحد الإخوة هي نشرت منذ فترة لشخص معتز بفرعون ويعز عليه أن القرآن الكريم يحكم بكفر فرعون، فإذا به يلتقط من هنا وهناك كلام بعض الملاحدة الزنادقة كابن عربي الصوفي المارق، ويعقد محاكمة ويجعل ابن عربي هذا هو المحامي الذي يدافع عن فرعون، يقول إن هذا جدي، يقول فرعون جدي وأنا رجل مصري قبطي، فكيف يكون جدي في النار وكيف القرآن يذم جدي بهذه الوسيلة. فمن نفس هذا المنطلق هذه النعرة الجاهلية والحمية الجاهلية أنك رأى يعقد محاورة أو محاكمة في صفحة كاملة من جريدة شبه رسمية يدافع فيها عن فرعون ويقول إن فرعون مات مؤمنا إلى آخر ضلالته، فهذا يريد أن يقضي على معنى تكفير فرعون. واليهود من ناحية أخرى يطالبون أو يقومون بالفعل في فلسطين بالضغط حتى تحذف الآيات التي تتعرض لبني إسرائيل بالذم، وهكذا يعني نتلقى الصفعات. كل من أراد أن يطعن فليطعن، وكل من أراد أن يحذف فليحذف، إلى غير ذلك مما تعلمون. فنحن نريد أن نجعل هذا الموقف في الحقيقة درسا وعبرة، لأن الضلال لا ينحصرون، والظلمات كثيرة كما أخبر الله تعالى وكما جمعها القرآن. الظلمات دائما تأتي بصيغة الجمع، والنور يأتي مفردة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فنحن علينا أن ننشغل بالنور ونتعلم النور يكفينا شر هذه الظلمات. فقضيتنا ليست أن نتعرض لهذا الكاتب بالتفصيل، ولا لأحمد صبحي منصور، ولا لرشاد خليفة، ولا للسيد صالح أبو بكر، ولا لأبو ريا، ولا لفلان وفلان وفلان من هؤلاء المارقين الذين يطعنون الإسلام في الصميم. فإذا نحاول أن نعمم العبرة حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة العدوان على دين الله سبحانه وتعالى بهذه الأقلام المسمومة التي تنفث سمومها بين الحين والآخر. فإن قيل يسعون ما وسع السلف الصالح من أنهم لم يناظروا أهل البدع وإنما هجروهم وقاطعوهم، وقد بين هذا المنهج منهج السلف الصالح في التعامل مع أهل البدع والضلالات بعض الآثار عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. وعن أيوب السختياني قال: لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت. وقال الخواص: إذا جاءكم مجادل بغير حق فتصدقوا عليه بالسكوت فإنه يخمد هيجان نفسه. وعن عبد الله بن السري قال: ليست سنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا نكلم أحدا منهم. وكتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا فيه الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم. نقول حق وصدق أن هذا مسلك السلف رحمه الله تعالى، في التعامل مع أهل البدع، كانوا يهجرونهم وينبذونهم ويعني يتركونهم. ونقول نعم يسعنا ما وسع السلف رحمه الله تعالى، إن كانت ظروفنا مثل ظروف السلف، لكن إن ابتلينا بما عافاهم الله منه فلا شك أن الموقف يختلف. فقد غاب السلطان الشرعي الذي كان يضرب على أيدي المبتدعة ويحجر عليهم، وقعد كثير من أهل العلم عن التصدي للمبتدع الذي أذاع بدعته على نطاق واسع، وتحقق حصول الضرر من نشاط هؤلاء الناس على العوام وبعض الخواص. ومع ذلك فلنا أسوة في أهل العلم في كل زمان ممن تصدوا لأهل البدع بالرد والتخمير. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، يقول: وقد تكلم بعض منتحر الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسرعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وأنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال الإمام أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنها، لأن المفروض الطائفة الوحيدة التي تتصدى لأهل بدع أهل العلم المختصون، أما طالب العلم القليل البضاعة أو المزي البضاعة فضلا عن العوام الذين لا يدركون حقائق هذه الأشياء، فلا شك أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشرفت للفتن استشرفت لك، إذا نظرت للفتن يعني بعين واحدة سوف تهجم عليك وترحب بك وتدخلك في بطنها. فأقول هذا الكلام يعني وأعقبه بنصيحة لعموم الإخوة جميعا، موضوع أن كل واحد يقرأ شيء في الجرائد أو يسمع شيء في وسائل إعلام فيه طعن أو تكذيب أو كذا من الشبهات، واجب كل إنسان أن يخمده ما استطاع، لا أن يذيعه وينشره، إلا إذا أذيع ونشر رغما عنه، في هذه الحالة يتعين الجواب العام. لكن عموما ليس كل من ألقى حجرا نشتغل بالرد عليه، فإننا نحن الذين نذيع هذه البدع وننشرها ونعمم ضررها. أي نعم. قال الغزالي معلقا على كلام الإمام أحمد: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. أي نعم. ولا شك أن الحجر على أهل البدع ممن يعيثون في الأرض فسادا هو أولى وأولى وأولى من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان، فإن المبتدع إذا زجر وهجر بات كالثعلب في جحره. أما ترك تحسيسه ببدعته وضلاله فهذا تزكية له وتمشيط وتغرير للعامة، إذ العامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. أي نعم. ولا شك أن الاختلاف في مثل هذه الأشياء يعني هو من سنة الله عز وجل التي مضت في خلقه، فما من الناس إلا راد ومردود عليه ومحق ومبطل. الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك هم أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يختلفون اختلافا يضرهم، قد يختلفون اختلافا لكن لا يضرهم كالخلاف الاجتهادي أو في قضايا الفروع، لأننا نعلم أن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح رحمه الله تعالى هم في الإيمان وقضايا الأصول والعقيدة فرقة واحدة، هم أهل السنة والجماعة. أما في الفقه والفروع فالأمر أيسر، هم مذاهب شتى حوالي 7 أو 8 أو أكثر من ذلك من المذاهب الفقهية، فأهل السنة لا يختلفون في الأصول ولا يختلفون اختلافا يضرهم، وإنما يختلفون اختلافا سائغا. نستحضر أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يناقشه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد جعل يرد عليه إرادا بعد إرادة، يناقشه ويدلي بالشهوة كلما أجابه بشيء يلوذ الشهوة عليه، فعلق شيخ الإسلام على أسلوب تلميذه الإمام ابن القيم معلما ومرشدا، فقال له: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة يتشربها فلا ينضح إلا بها. لا تجعل قلبك مثل السفنجة، كل شبهة تأتي تتشربها، تتشرب كلما وقعت عليها قطرة ماء تتشرب، فكذلك كلما ألقيت شبهة على القلب يظل القلب يتشرب هذه الشبهات. لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، لا يخرج منه إلا الشبهات، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، تنزلق من عليها من الخارج لكن لا تدخل في داخلها وتستقر، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشرفت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أو كما قال شيخ الإسلام، يقول ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. أي نعم. نصدر أيضا الكلام في هذه القضية بالكلام في ذم التعالم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالتعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير علم، وهذه الجريمة محرمة لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، وهو مما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير حين قال: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. وطبعا هذا في إشارة في الحديث الآخر في البخاري أيضا، حينما قال النبي عليه السلام في فتن آخر الزمان: قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلما قال له حذيفة: صفهم لنا جلهم لنا، قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا هو الواقع الذي نلمسه الآن، أن الذين يطعنون في الإسلام من جلدتنا ومن أبناء ألسنتنا ولغتنا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان أواها يعني بكاء أو كثيرا الدعاء، فقال: اللهم نعم، وحرضت وجاهدت ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخاضن البحار بالإسلام، ولا أتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. يقول بعض الفضلاء من المتأخرين: وجدت جميع العلوم في ازدياد إلا علم الدين، فعلمت أنه المقصود في الحديث، لأن الحديث يخبر أن في هذه الأيام يقل العلم ويظهر الجهل، في الرواية الأخرى ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. هل العلم هنا يراد بعلوم الدنيا أم علوم الدين؟ ننظر ما الذي يزيد وما الذي ينقص. علوم الدنيا في ظهور وازدهار وارتفاع، علوم الدين في نزول واضمحلال. فيقول: وجدت جميع العلوم في ازدياد إلا علم الدين، فعلمت أنه المقصود بقوله من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وصدق: فها هو العلم في زماننا قد استدبر، وها هو البغاة بأرضنا قد استنسر. قد أعوز الماء الطهور وما بقي غير التيمم لو يطيب صعيده. ذكر أبو عمر ابن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أم مصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا، لكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا الذي كان يجعل ربيعة شيخ الإمام مالك يبكي هذا البكاء، يقول: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فقال ربيعة: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق، أحق بأن يحبس ويسجن من اللصوص. وقال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرمه. وقال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وهذه الكلمة مفروض أنها تكتب كده بخطوط عريضة في كل مكان حتى لا تغيب عن الناس: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وفي كتب الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الحجر على المفتي المتلاعب، ويسمونه المفتي الماجل، فيمنعه الإمام من الإفتاء. وقال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم، يجب على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء من الإفتاء كما فعل بنو أمية. وقال: إذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحصل التصبيب ومداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد. وقال ابن القيم: من أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه ينبغي أن يكون على المفتين محتسب. قال شيخ الإسلام: يكون على الخبازين والصباخين محتسب، ولا يكون على الفتية محتسب. وقال بعض المصنفين: والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به أحد ينبئان عن خلل في العقل. عن زفر بن الهذيل أنه قال: ما معناه؟ إني لا أناظر أحدا حتى يسكت، بل أناظره حتى يجن. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد. يقول: وأرى من الواجب الديني أن أوصيه، الشخص الذي يرد عليه، أن يترك الكتابة في الفقه والحديث، لأنه استبان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له بأنهما ليس من صناعته، والعاقل يترك ما لا يحسنه. وقد قال الشاعر العربي: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وثريد. والغلط فيهما غلط في صميم الدين، والطيش فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. وقال علي بن حسين ابن أبي طالب: ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال الشاطبي رحمه الله: قل ما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغلطا. الآن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب، هذه هي المشكلة، ويعطون أنفسهم هذا الحق ويقولون فتح باب الاجتهاد وإلى آخره. طيب هو اجتهاد، لكن من الذي يجتهد؟ من الذي يجتهد؟ يعني لو واحد أمي جاهل ليس عنده أي علم وقف في السوق وقال: أنت إعدام، وأنت 25 سنة سجن، وأنت تجلد 40 جلدة، وأنت كذا، ماذا يقول عنه الناس؟ سيعرض عنه الناس كلام ليس له أي تأثير، كلام في الهواء ليس له أي تأثير، لغو فارغ كلغو العصافير. واضح لماذا؟ لأنه من هو الذي يتكلم؟ من الذي يجتهد؟ من الذي يصدر الأحكام؟ لا وزن له. وهذا هو الجواب المجمل الذي سبق أن أجبنا به عن موضوع إنكار الشفاعة: من هذا الشخص؟ وكما قلنا من قبل، إن من الواجب على الإنسان قبل أن ينتقد شخصا أن يعرف قدره، أن يعرف قدره. وقال عمر رحمه الله: امرؤ عرف قدر نفسه. طبعا هي في الجانبين، بمعنى أننا نعرف قدر العلماء والأفاضل وندرس سيرتهم قبل أن نتكلم، حتى إن معرفة قدر الرجل الذي تتكلم عنه لا شك له تأثير في أسلوب كلامك معه وحسن ظنك به إلى آخره. ولأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، لكن إذا كان كلتين كلهم خبث وفيها شوية مرطه قليل هل نفس الشيء؟ فأيضا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه يعني وعرف حجم نفسه ولم يناطح العلماء والجبال إذا كان هو دجاجة تمشي في الأرض فلا يناطح النسور في عنان السماء. واضح؟ فهذا أمر يعني في غاية الأهمية أن نعرف أيضا هذا الشخص. فنحن إذا كنا نقول من قبل في العلماء كي لا نبخطهم حقهم يجب أن نعرف أقدارهم وسيرهم وحياتهم بحيث نستصح بالأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استصح بالأصل مع الدابة مع الجمل حينما قال الصحابة خلقت القصواء، فقال ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، دافع عن عرض الناقة وقال وليس لها ذلك بخلق. فكيف عالم جليل علماء المسلمين ننصت إلى من يرجف بالإشاعات والأكاذيب والتضليل لكي لا نستصح بهذا الأصل؟ ننظر في سيرته نرى أنه حتى وإن أخطأ فهذا مغمور في بحر علمه وبحر فضله، فننصف فيه يعني حكم على الناس. كذلك في الجانب الآخر نعرف من هذا الذي يتكلم ومن هذا الذي يشر وينعق الغراب الناعق بالشذوذ على أهل السنة والجماعة والخروج بهذه الأفكار الضالة المضلة، ما هو حظه من العلم؟ نحتاج أن نعرف ترجمته وحياته وعلمه لنعطيه حجمه الذي يستحقه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين، يعني نادرا ما يشذ واحد عن السلف رحمه الله، قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. وقال شكيب أرسلان ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري، وكما قيل ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاؤكم بنصف مجنون، وأقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلاؤكم بشبه عالم. ننهي هذه المقدمة التي طالت جدا لكنها مهمة في الحقيقة ببيان من المقصود بهذا الحديث المظلوم الذي يعلق كل من أراد أن يطعن الإسلام في قلبه طعنة، يرفع الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث هو وارد في شأن القاضي، إلا أن المفتي ملحق به بجامع أن كل منهما مأمور بأن يصدر عن حكم شرعي ولذلك يعذر كلاهما في الخطأ. والمفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمعت فيه شرائط الفتيا وبذل وسعه للوصول إلى الحق ثم أفتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ فلا إثم عليه في الخطأ لدخوله في القاعدة الذهبية التي دل عليها قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولدخوله في هذا الحديث الشريف المشار إليه. وأجر اجتهاده باق محكوم لا يبطل بخطئه، يعني المجتهد إذا اجتهد فأصب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب واحد بلغ مرتبة الاجتهاد لكنه قصر في الاجتهاد، يعني أفتى وتكلم بدون أن يعمل هذه الإمكانيات التي عنده، يعني لم يبذل غاية وسعه للوصول للحكم الشرعي في هذه المسألة، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ لا يدخل في هذا الحديث، أخطأ فيكون آثما، لأن الحديث يقول إذا اجتهد فأخطأ فله اجتهد، لابد من أن يجتهد يعني يبذل وسع، فبعد الاجتهاد وبعد بذل الوسع إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لأن الشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء وقد فعل ما أمر به فاستحق بذلك الأجر على العمل الذي قام به، ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب إذ إن المصيب دل على الحق وهذا المخطئ لم يدل عليه. أما إذا أفتى من ليس بأهل للفتيا فأخطأ، شخص ليس أهلا للفتيا فأخطأ، أو كان أهلا للفتيا لكنه لم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ، فإنه لا يكون معذورا بذلك بل يكون آثما لأنه أضل عن سبيل الله، وقد قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وكذلك في الحديث حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل في حديث القضاة ثلاثة، وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقاض قضى بغير حق فهو في النار، يعني القاضي الذي قضى بالحق فهو في الجنة. وبعدين في نوعين تانيين من القضاء، يعني قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بغير حق فهو في النار، يعني تعمد الإضلال وتعمد الظلم والجور فهو في النار. النوع الثالث من القضاء والنوع الثاني من القاضيين اللذين يدخلان النار، قاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار، قاض قضى لكن هو ليس أهلا للقضاء وهو لا يعلم. طبعا حتى لو أصاب، حتى لو إيه لو أصاب، لأن هذا ليس تخصصه. وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. قال الخطابي رحمه الله: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لاحقه الإثم. لاحقه الإثم، يعني نذكر هذا المعنى في الحديث، أن أحيانا يكون شذوذ الأراء في أشياء صعبة جدا. مثال مثلا لما حصل ضجة على موضوع نجيب محفوظ في رواية أولاد حارتنا والإلحاد الذي فيها والكفر بالله والأنبياء وبالرسل وبالإسلام، نجد مثلا بعض كبار الشيوخ أو الناس يكتب يقول: الأستاذ الفاضل أو الأديب الكبير العالمي نجيب محفوظ هو يعني له وجهة نظر في هذا، ولكن مش عارف إلى آخر هذا الأسلوب المتميع. كل واحد عايز يبقى جنتلمان، يترخصون في التلطف بطريقة فظيعة جدا. الحلم نعم حتى، لكن الحلم في مثل هذا الموضع جهالة. فأسلوب الترفق بهؤلاء المجرمين الصادين عن سبيل الله والطاعنين في دين الله، الترفق هذا ما يستحق الترفق. أقل شيء أن تظهر حقيقة ويكشف ويفضح جهله للناظرين كي لا يلبس على الناس. أما نقول الأستاذ الكبير والأديب العالمي فلان فلان الذي يقول كذا وهو له وجهة نظر في هذا. نفس الشيء حصل في موضوع الشفاعة هذا، أحد الشخصيات الدينية الباردة يقال في مقدمة مقاله: بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية الخاصة قد تكون صوابا وقد لا تكون، أنه لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العصاة والمذنبين من أمته يوم القيامة إلى آخره. طبعا أسلوب في غاية الرقة، وهذا ما يتحمل هذا التلطف، أن يقول بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية الخاصة قد تكون صوابا وقد لا تكون. كيف قد تكون صوابا وقد لا تكون وهو يكذب بشيء متواتر، أحاديث متواترة في الشفاعة وآيات القرآن الكريم التي أتاء فهمها هذا الجاهل بجهله وهذا القاطر بقصوره هي التي ترد عليه. واضح؟ نجد الشيخ نفسه في آخر الكلام بيقول: على أي حال المعروف أن فرقة المعتزلة تعطي العقل أحيانا أكثر من حجمه، مش أحيانا بل دائما. ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المعتزلة ما نقول فيها لو صح، أن هذه من أصول المعتزلة والخوارج الواضحة المعروفة، فكلمة ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نخالفهم في ذلك مخالفة تامة، ونرى أنه لا يصح الاستشهاد برأي مرجوح وترك الرأي الراجح. قضية ليست راجح ومرجوح، راجح ومرجوح في قضايا الفقه، لكن هنا حق وباطل، حق وباطل، حتى مش نقول صواب وخطأ، لا ده حق وباطل في قضايا العقيدة، حق وباطل. أما في قضايا الفقه والفروع هي التي نقول فيها خطأ وصواب وراجح ومرجوح. الآن نجلس إلى التعرف على هذا الذي تكلم بهذا الكلام. يعني المفروض أننا لا ننشغل بالكلام على أحد، لكن سنحاول إن شاء الله تعالى يعني أن ننصفه. الهدف الأساسي من هذا العنوان الذي سميته محطات شفحات، يعني هي محطات في حياة هذا الكاتب أو هذا الأديب، تثبت لنا أن الشفحات هي سمة من سمات شخصيته وعلامة من علامات توجهه، لنأخذ العبرة وندرك أن هذه الشفحة ربما خفيفة بالنسبة لغيرها من الشفحات التي وقف فيها في محطات الشفحات. فهو لم يستطع في الحقيقة إلى اليوم أن يتحرر من الشطط أو من أمواج الشطط التي طالما رمت به بعيدا عن شاطئ الأمان. ولنأخذ العبرة أيضا، وهذا أمر مهم وهو في غاية الأهمية، أن فساد الانتهاء من فساد الابتداء. يعني إذا كنت أنت تريد أن تسافر وفي تقاطع طرق، كل طريق يؤدي لاتجاه مغير تماما، فلا شك أنك لابد في بداية الطريق من أن تحسن اختيار الطريق الذي تقصده. فلو واحد يقصد القاهرة ويمشي في سكة مطروح فلا شك أنه يخسر كثيرا، فلابد أن الإنسان يهتم بنقطة البداية في طلبه للعلم. يعني الإنسان يتعصب لأول شيخ تعلم على يديه، ويتعصب لأول كتاب قرأه وهكذا. فمن أراد الله به خيرا يوفقه أن يكون من البداية يعني يقيد له رجلا من أهل السنة أو علماء أهل السنة كي يأخذوا بيديه ويوفر عليه يعني أن يضيع عمره في الحيرة والتلون والشطحات. أيضا هذا الأمر حينما نعرف قدر هذا الرجل نردد قول العلماء: إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. مشكلتنا أن كل من شأن يتكلم يتكلم ولا يوجد أي حجر على الكلام. على اي الاحوال الدكتور مصطفى محمود هو اسمه الدكتور مصطفى كمال ابن محمود حسين شهير مصطفى محمود ولد 27/12/21 في شبين الكوم، ثم انتقل بعد ايام من ميلاده الى طنطا حيث فتح عينيه على مقام البدوي تحج اليه الوفود وتساق اليه النذور ويرى التمائم والنزارات وهذه الاشياء. في سن 13 اتصل بمؤلفات شبلي شميل واسماعيل مظهر وسلامة موسى، يعني سن المراهقة وسن الاضطراب يموج دايما بالاضطرابات الا من رحم الله. وهنا فساد الابتداء، محطة فساد الابتداء، المحطة الاولية بداية الفصيلة. اتصل وهو مراهق في هذا السن الحديثة 13 بمؤلفات هؤلاء الضالين المغرور المحجوب شبلي شميل واسماعيل مظهر وسلامة موسى. طبعا لو مسكنا واحد واحد منهم نتكلم يعني الموضوع يطول جدا، لكن شبلي شميل هذا معروف بضلاله وانحرافه، خاصة انه هو وسلامة موسى ممن كانوا يتحمسون جدا لفكرة النشوء والالتقاء. فيعني فتن مصطفى محمود من البداية في المراهقة المبكرة بموضوع نظرية داروين وتبنى هذه النظرية، وبدأت مرحلة الرفض في حياته وعمقها نزعات التمرد عند المراهق وأقرانه أيضا الذين كانوا يشاركونه في معاناة تجربته العنيفة. عانى من الشك الحاد في النبوات والرسالات الإلهية، وكان هذا رد فعل للمظاهر الشاذة التي رآها من زوار ضريح البدوي وغيره في طنطا، فحسب أن الدين ليس إلا هذه الخزعبلات ولم يستطع أن يفرق بين الأصيل والدخيل. غلبت عليه ثورة داخلية ورحل إلى إحدى مدن المغرب سنة 1948 يلاحق رجال التصوف بحثا عن الحقيقة كما يقول، فالتمس الرية من كؤوس أصحاب الطرق وشطحتهم. تخرج من كلية الطب سنة 1952 وتخصص بعد ذلك في الأمراض الصدرية، ثم تفرغ للأدب والفكر. أولى بواكير مؤلفاته مجموعة قصصية تسمى أكل عيش سنة 1954، تلاها سنة 55 الله والإنسان، وفيه محاولة التشكيك في كبرى اليقينيات، التشكيك في الرسالة والرسل. وعكس هذا الكتاب الصراع الذي كان يطحنه بين قراءته غير الناضجة وشواذ البيئة، بيئة في طنطا التي أفسدت تصوراته عن حقيقة الدين وضميره وبقايا إيمانه القديم من جهة ثالثة. كذلك عانى الصراع النفسي بين التشكك في القرآن نفسه وبين الاطمئنان إليه، دفع ثمن تلك الصفحات، فنهض الأزهر بواجبه وصودرت معظم نسخ الكتاب، وقدم مصطفى محمود إلى محكمة أمن الدولة، وقد نجا من هذه المحاكمة حيث اختير القضاء متصوفين، وكان محاميه متفلسفا ترافع بأن الكتاب يسجل بداية متصوف لا تهجمات ملحد، فاكتفي بمصادرة الكتاب والكف عن ملاحقة مؤلفه. ألف كتابه إبليس سنة 57 أو 58، وحاول أن يفسر قصة إبليس على طريقة فاضل عباس المهدوي الذي أعلن في إحدى محاكمته أنه لا وجود لذات اسمها إبليس، وإنما هو رمز لنزغات الشريرة في النفس البشرية. ثم حكم المؤلف نفسه على هذا الكتاب فيما بعد بأنه وكتاب الله والإنسان كان تعبيرا عن ذروة الشك ومتعاطفين مع الفكر المادي الذي كفر به فيما بعد. وقال مصطفى محمود: صدر الأول هو كتاب الله والإنسان، صدر ولن يطبع ثانية، وصدرت أنا الثاني إبليس فلا أسمح بإعادة طبعها. لقد اعتاد الكاتب أن يخلط أو أن يخبط ويشوش ويضطرب ببعض كتاباته المرفوضة التي تترك في القلوب الهشة جراحا ليس من اليسير تضمدها مهما رفع عقيرته بإنكارها فيما بعد أو تراجعه عنها. يعني كانت تجرح طبعا قلوب الذين يقرؤون هذه الكتب، وهو يتوب في حين يبقى كثير من الناس يعني تؤذيهم وتجرحهم هذه الكتب. يعني نريد أن نخرج من هذه المحطة أن مصطفى محمود في الحقيقة ليس مصدرا آمنا لتلقي الحق والحقيقة تماما كأبي حامد الغزالي. وهكذا نجد من فسد ابتداؤه بأن فتح عينيه على الضلالات والفلسفة وأهل الكلام والبدع وهذه الأشياء والصوفية، يعني يتلون كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. فهذه كانت سيرة الجويني وسيرة الرازي والغزالي وكثير من المعاصرين. فعلى الأحوال يعني كما قال بعض السلف: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن الاضطراب والتشويش والحيرة سمة من سمات يعني هذه الشخصية، ولن يستقيم الظل والعود أعوج. أي نعم. ثم تولى هو محاكمة كتابه إبليس أو كتاب الله والإنسان، فقطع بأنه عمل متهور لا يرضى عنه قلبه ولا عقله، ثم أكب على الفلسفة قديمها وحديثها وعلم النفس بنظرياته ونظرية فرويد على الخصوص، ثم انتهى إلى أن الفلسفة لا تعدو كونها حجرا يلقى في بحيرة مجهولة فيضاعف عكرتها ولا يرجع منها بصيد. ثم انتقد الفرويدية والماركسية لأنهما يحصران الإنسان في حظيرة البهائم ويجريان عليه كل الأحكام التي تخص الحيوان، وانتهى إلى أن العلم المادي ليس في طوخه تقديم أجوبة مقنعة على أسئلة النفس حول الدين، فراح ينشد الهدى من خلال مباحث الأديان يبحث عن الحق. راح دور عليه في الوثنيات الهندية يبحث عن الحقيقة في الوثنيات الهندية، مرورا بالديانات ذات الأصل السماوي إلى النحل المعاصرة البابية والبهائية والقديانية، وانتهت هذه السياحة برسو زورقه الحائر على شاطئ القرآن المجيد. طبعا أرجو أن تلاحظوا أيضا أين تعلم وعلى يد من ولمن قرأ، فهو ليس من أهل العلم، هذا كل من نريد أن نصل إليه، وبالتالي كلامه ككلام الذي يقف في السوق ويقول أنت أعدام وأنت 25 سنة وأنت 3 شهور وإلى آخره، كلام في الهواء ما كان ينبغي لنا أن نشغله يعني بالرد عليه بهذه الطريقة. أي نعم، فبدأ اعتناءه بالقرآن وبالتفسير وتأثر بسيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن، وطبعا الظلال إذا وقفنا معه أيضا في كثير من الأخطاء الشديدة وليس هذا موضوعنا الآن، وكذلك تأثر بابن كثير في تفسيره وقرأ الإحياء والمنقذ من الضلال، لأن احنا نتحرك دائما ما أحبش أقول أبدا إحياء علوم الدين لأن بعض العلماء سموه إماتة علوم الدين، فبنقتصر كل الإحياء اختصارا وهذا حديث له موضع آخر، والمنقذ من الضلال والمضنون به على غير أهل كلها من كتب الغزالي، كذلك حكم ابن عطاء الله السكندري. وانتهى الخلاصة رأى انتهى إلى أن التصوف هو البحر الذي تصب فيه سائر الجداول، ولا شك أنه كلام صحيح أن الصوفية هي البحر الذي تصب فيه المصارف والجداول ويتسع للجيف وللآلئ ويجمع بين الغثاء والجواهر، ولن يحسن التمييز بين الجيف وبين اللآلئ ولا بين الغثاء والجواهر إلا الحذاق من أهل الفرقان والقادرين على الغوص إلى الأعماق. كان علاج هذه الحيرة منهج أهل الحديث وعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه حرم من تراث علماء السلفيين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذ مدرسته العدول المجددين الذين طهر الله بهم الدين من تحريفات الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. محطة أخرى محطات حياته محطة كتابه القرآن محاولة لفهم عصري، ودائما كتبه تثير ضجة في الغالب، يعني كثير جدا كتبه كانت تثير ضجة، وحتى في كتاب أنا أذكر كان اسمه شطحات مصطفى محمود في كتاب القرآن محاولة لفهم عصري. طبعا هذا الكتاب اتسم بالجرأة على ربط المضمون القرآني بأفكار وتصورات قابلة للتبديل والتعديل، حاول يربط القرآن بنظريات علمية حديثة لسه هي نظريات لم تصل لمرتبة الحقيقة، فبالتالي إذا ربطنا القرآن بها وبعد كده ثبت النظرية دي أصلا كانت خطأ، فبالتالي نعرض القرآن أيضا نفسه لإيه؟ ليعني التشكيك. أي نعم، وطبعا هذا المنهج مش جديد، ده سبق نظيره في مدرسة من؟ محمد عبده نعم وغيره من المبهورين بالاكتشافات الغربية، وأبشع ما يكون هذا المنهج في كتاب إيه؟ الجواهر لمن؟ طنطاوي جوهري. نعم، هؤلاء الذين صرفوا ظواهر القرآن إلى تأويلات مهزوزة لم تعط فيها الكلمة الأخيرة، ولقد صفق لهذا الكتاب بعض الحاقدين على علماء الإسلام الذين وقفوا لمؤلفه بالمرصاد، وكان في الكتاب يعني يتحكم في الغيب الذي لا تبلغه العقول، ولم يصفق لأئمة التفسير فيه قول يؤنسه في هذه الوحشة التي شذ بها. من شطحاته أنه قطع في هذا الكتاب بأن كل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال وألوان من الرمز، يعني الأكل والنعيم في الجنة والعذاب الذي في النار هذا رمز مش حقيقة، ملوش حقيقة. كعادته هجم ورد عليه علماء ثم تراجع وخفف هذه الدعوة وتراجع عنها فيما بعد في كتابه حوار مع صديقي الملحد، وأنا ما أدري كيف يكون صديقه ملحد كيف يوالي ملحدة، هذا الكتاب له أيضا حوار مع صديقي الملحد، يقول في هذا الكتاب ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي، على أي الأحوال جيد أنه بيتراجع، هذا شيء جيد. يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه علماء ومفكرون عرفته، الكتاب طبع سنة 1977، يقول إنه أي مصطفى محمود أحيانا لا يلقي بالرأي الشخصي كأنه تقرير في قضية قد فرغ منها دون أن يكون له مستند من قول مأثور أو قياس على نظير، وأقل ما يقال في هذا إنه ضرب من التفسير بالرأي، يعني الرأي المذموم الذي أجمع علماء القرآن على أنه أخطر ما يعامل به كتاب الله عز وجل. من تخبطه وتخمينه القول بآدمين اثنين، إن في اثنين آدم مش واحد آدم، ودي واخدها من إيه؟ من طريقة أبي العلاء المعري الذي سبقه إلى مثل هذا التخليط بقوله وما آدم في مذهب العقل واحد ولكنه عند العقول أوادمه. اعترف مصطفى محمود يوما بأن الشكوك التي أحاطت به إنما كان مردها إلى غواش حالت بين بصيرته وبين الرؤية الصحيحة، واعترف بأن للنقص العلمي أثره في التمكين لهذه العوارض. محطة أخرى، كتاب حوار مع صديقي الملحد، يقول في صفحة 31 بعد أن تحدث عن أهل النار وموجبات عذابهم بكلام رائع ثم لا يلبس أن يشطح فيقرر قول ابن عربي إن هؤلاء سيتعودون النار وتصبح بيئتهم الملائمة، تصبح النار بيئة ملائمة لهم، ثم يقول إن التعذيب في الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده وإنما هو تطهير وتعريف وتكويم ورحمة. تعذيب في النار رحمة؟ يا الله، أين هذا المفهوم من قول الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب، فقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما يعني هذا عذاب متجدد ومستمر إلى الأبد، فأين التطهير وأين التقويم؟ إنما هما في الدنيا، التطهير والتقويم في الدنيا حيث تنفع التوبة. ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار أنهم يدعون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يزجرهم الله قائلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. في هذه الفكرة بالذات أن سيتعودون النار وتصبح بيئتهم الملائمة، تأثر بالشاعر محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام، لأن إقبالا ابتدع في هذا الكتاب من عجائب التفاسير للجنة والنار ما لا أصل له ولا مستند له من قرآن ولا حديث، كقوله عن النار إنها تجربة للتقويم قد تجعل النفس المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله، لا ليست نفحات هي لفحات. فالجنة والنار في تفكير محمد إقبال الفلسفي حالتان لا مكانان، فالنار في زعمه هي إدراك أليم لإخفاق الإنسان، أما الجنة فهي سعادة الفوز على قوى الانحلال. ولو لاحظ مصطفى محمود أن إقبالا كان مزدوج الشخصية لما قلده، لأن إقبالا كان في شعره منتظم الخطى في الطريق السوي، حتى إذا عمد إلى التفلسف اضطربت به الخطى وشط بعيدا عن المنطلق الإسلامي. من شفحات مصطفى محمود في هذه المحطة حوار مع صديقه الملحد ينقل عن مخلص اسمه محمد ابن عبد الجبار شفحة يزعم فيها أن الله يقول له، ده بيحكي بقى مصطفى محمود أن الله يقول له في حديث قدسي كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي، كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي، يعني حتى ما يعرفش معنى حديث قدسي، يعني إنسان يصل قصوره في العلم أنه ما يعرف معنى حديث قدسي ويحكي عن واحد من هؤلاء انه بيقول ان الله خاطبه في حديث قدسي، وهل هناك وحي لغير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول انه حديث قدسي؟